شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. شق البحر قم سافر يا مكتوب، وسلم لي على حبابي يا مكتوب. خايف خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى. واشرح لها حال حالاتي، واشرح لها حال حالاتي. روحي علي للأجلى، ها ها ها ها ها. روحي يا نسيم الأرض، ها سلم لي علي بحبها. روحي يا نسيم الأرض، ها سلم لي علي بحبها. واشرح لها عان حالاتي، واشرح لها عان حالاتي. روحي علي للأجلى، ها ها ها ها. روحي يا ناسم فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل. روحي يا ناسم فوق الجبل، لا بدي يوم عندها توصل. قل للبعد يعني انا صابر، انا من غير ملل. واشرح لها عن حالاتي، واشرح لها عن حالاتي. روحي عادي للأجلى، ها ها ها. واشرح لها عن حالاتي، روحي علي للأجلى، ها ها. بالله يا سرب الحمام، غرد لا تصحى من المنام. بالله يا سرب الحمام، غرد لا تصحى من المنام. قلبه تاني لا يقول لها والدها الله الغرام. أحام واشرح لها عن حالاتي، واشرح لها عن حالاتي. روحي علي للأجلى، ها ها ها. عن حالاتي، واشرح لها عن حالاتي. روحي عادي للأجلى، ها ها. اجري انت الوصال والبعد ابطالي خيال يا هجري انت الوصال والبعد ابطالي خيال لا تبتعد عن ناظري يا منية بار المطاح واشرح لها على حالاتي واشرح لها على حالاتي روحي عديدة لأجلها روحي يا نسيم الأرضها سلم لي علي بحبها روح يا نسيم الأرض ما سلم لي علي بحبها واشرح لها عن حالاتي واشرح لها عن حالاتي روحي علي للألها كلمتها بالحب قالت لي انا معلم طريق الحب وهي عالمة يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى بعيني انا شفت البنية زارحة لحظ المهاتر بالسهام الجارحة عيني أنا شفت البنية زارحة لحظ المهاتر بالسهام الجارحة عيني أنا شفت البنية زارحة لحظ المهاتر بالسهام الجارحة وتداوي بالنظرات جرح البارحة وتبعد عن المجروح وهي هايمة يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى ساعة تشد الحب هو يشدها للبحر تسبح بالغرام لوحدها ساعة تشد الحب هو يشدها للبحر تسبح بالغرام لوحدها ساعة تشد الحب هو يشدها للبحر تسبح بالغرام لوحدها ساعات تبقى ايدها على خدها خايفة تقول اهواه وتصبح نادمة يا سلمى تشد الحب هو يشدها للبحر تسبح بالغرام لوحدها ساعة تشد الحب هو ايدها على خدها خايفه تقول لهواه وتصرم نادمة يا سالمة يا الصبح اختفى يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى هل شبه القمر أم شبه القدر إن صفى غدر إن صفى غدر ما له وفى ما له وفى ما له وفى يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى هل شبه القمر أم شبه القدر إن صفى غدر إن صفى غدر ما له وفى ما له ما له وفا إن رانا حالات عندما هرب ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري يا عيني يشرح السماء ما لا وحدة جميل ما لا وحدة جميل ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري يا عيني يشرح السماء هاجري غزل طبعه الدلال والصبر الجميل فوق الاحتمال إن غنى بكى إن حن اشتكى إن قال حكى غير ما يقال قلت هل أجن قال لي واجب ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هجيري ليت هجيري يا عيني يشرح السماء. قوله جراح جراح ماذا لو أراح قلبا اكتواها عينه سامح قوله جراح جراح ماذا لو أراح قلبا اكتواها عتبه رضا رضا ليته عاتب ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري يا عيني يشرح السماء. سألك عن الهوى كن عادل احضر تبلى وخلي عقلك عاقل. يا من سألك عن الهوى كن عادل احضر تبلى وخلي عقلك عاقل. واسمع مثلا من منتبه لا غافل الحب بلا والعشق سم قاتل الحب بلا والعشق سم قاتل الحب بلا والعشق سم قاتل. يا من سألك عن الهوى كن عادل احضر تبلى وخلي عقلك عاقل. واسمع مثلا من منتبه لا غافل الحب بلا والعشق سم قاتل الحب بلا والعشق سم قاتل الحب بلا والعشق سم قاتل. عليم الله ما قلت الاه ولا مرة ولا مرة اواني بالعشق ما عرف خير من شره. عليم الله ما قلت الاه ولا مرة ولا مرة اواني بالعشق ما عرف خير من شره. لو ايش الحب يخلي القلب ذا عمر ايضا عمر ايضا عمر. قلت بحب واحد يمرمدني بشغل البلع هل من وهل يسهرني قلت لوش احب واحد يمرمدني بشغل البلع هل من وهل يسهرني لويش الهم ما تقول يا عم خبرني لويش الهم ما تقول يا عم خبرني لويش الحب يخلي القلب ضيع عمره يضيع عمره يضيع عمره غريب الله ما قلت ولا مره ولا مره غريب لويش الحب يخلي القلب ده عمره يضع عمره يضع عمره المحبة جراح وما في سلاح انا عندي من العينين خضر حلوين كتر حدي المحبة جرح وما في سلاح انا عندي من العينين خضر حلوين كتر حدي انهي ما برد سهمك يوبي ما بدي انهي ما برد سهمك يوبي ما بدي لويش الحب يخلي القلب ده عمره يضع عمره يضع عمره غريب الله ما قلت اه ولا مره ولا مره غريب عشت معرف غير من شره من شره لويش الحب يخلي القلب ده عمره يضع عمره يضع عمره كان مكتوب على قلبي ذهب انا حاضر ارد محبوب يعيش الحب للاخر ان كان مكتوب على قلبي ذهب انا حاضر ارد محبوب يعيش الحب للاخر والا بتوب انا وهالقلب ولا بخاطر والا بتهب انا وهالقلب ولا بخاطر لويش الحب يخلي القلب ضيع عمره يضيع عمره يضيع عمره غريب الله ما قلت اه ولا مره ولا مره غريب عشت معرفش غيره من شره من شره لويش الحب يخلي القلب ده عمره يضع عمره يضع عمره انا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري أنا صياد شارد بالبراري أصيد الطير وأسود الضواري وقليب الطير مقصوص الجوان تصيد رموش عينين الحوار اصطاد اسود ما افزع من هجمتها ومن سطوتها وعنه كسود ترميني في لفتتها وتطليعتها اصطهد اسود ما افزع من هجمتها ومن سطوتها وعينيك السود ترميني كسيلة بتتها وتطليعتها واقول لحق قلبي ما دق ولا حنونك لا لا لا لا لا الا هالسيوف عينيك هالسحرية انا صياد شارب بالبراري قصيدة الطير والسود الضواري وقلب يطير مكتوب للجوار ضربك من وين يا حلوة يا صبي امشك والعين عقلي بهجة مسوية ضربك من وين يا حلوة يا صبي امشك والعين عقلي بهجة مسوية واصطادوني يا ويلي ويلي عيوني وقلبي حط والهوى مش خطي وصادوني يا ويلي ويلي عيوني وقلبي حب والهوى مش خطية وقلبي حب والهوى مش خطية أنا صياد شارد في الغراري قصيدة الطير والسوق الضواري وقلبي طير مكتوب الجوانب وزيد الرموز عيني شفتك والناس قالوا لي لا تحاكيها بتوقع فيها وقلبي الحساس دقاته ولي يخفيها ويخفيها شفتك والناس قالوا لي لا تحاكيها بتوقع فيها وقلبي الحساس دقاته ولي يخفيها ويخبيها واقول الحق قلبي ما دق ولا حنورق لا لا لا لا لا الا هالسيوف عينيك هالسحرية انا صياد شارد بالبراري قصيدة الطير والسود الطواري وقلبي طير مبسوط الجوانح تصيد رموز عيني انا صياد شارد بالبراري اصيد الطير واسود الضواري انا صياد شارد بالبراري اصيد الطير واسود البواري وقلبي طير مقصوص الجوانح تصيد رموج عيني الحواري من يهواك يا بور مش مكحول يا حظ من يهواك يا بور مش مكحول خدني أسير هواك واللي يقول يقول واللي يقول يقول يا حظ من يهواك يا بور مش مكحول يا حظ من يهواك يا بور مش مكحول يا بالله ضبي الحي هو في العهد لثهو بالله ضبي الحي هو في العهد لثهو وفي بعهدك لي قلبي إلك محراب خدني أسير هواك واللي يقول يقول واللي يقول يقول يا حظ من يهوار يا نور مش مكفول يا حظ من يهوار يا نور مش مكفول خدني أسير هواك يا منتهى همي هي صادق النظرة هي منتهى همي هي صادق النظرة والله أني بعلمي اللي عشق ما مات خدني أسير هواك واللي يقول يقول واللي يقول يقول يا حظ من يهواك يا حظ من يهوار يا بور مش مكفول خدني أسير هواك واللي يقول يقول واللي يقول يقول إذ أنت ما حبيت اقرا قصص عشاق إذ أنت ما حبيت اقرا قصص عشاق من قيس لا جوليت حبك حلو حراج خدني أسير هواك واللي يقول يقول واللي يقول يقول يا حظ من يهوار يا بور مش مكفول يا حظ من يهوار يا بور مش مكفول خدني أسير هواك يا حظ من يهواك يا بور مش مكحول يا حظ من يهواك يا بور مش مكحول خدني أسير هواك واللي يقول يقول واللي يقول يقول أسباب فتح بواب مش جاي من باب أسباب فتح بواب مش جاي من باب باب العذاب وباب فرقة حبيبي أمر جرالي أمر جرالي ما حكت فيه شياب أمر جرالي أمر جرالي ما حكت فيه شياب ولا بقصيد العرب ولا بقصيد العرب ولا بنشيا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا شفتها أنا شفتها وبعيني شفتها يا شفتها أنا شفتها وبعيني شفتها يا حملت جلدة وقطعت لي هددتني هاجمتني قوصتني ما صادتني بس بعينها جرحتني يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين قطعت لي هددتني هاجمتني نوصتني ما صابتني بس بعينها جروحتني يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين عملت جبتة وطاردتني عملي عنتر عم تتمختر على خصرها نشد وهد الخنجر يمكن بدها القصة تكبر وانا مكسورة الجنحين وانا مكسورة الجنحين وانا مكسورة الجنحين انا جبتة وطاحيني جبتة جبتها وقاطعتني هددتني هاجمتني قوصتني ما صابتني بس بعينها جروحتني يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين يا ويلي معها سلاحين ساحر العينين يا أكحل عينك لا أحلى ولا أجمل يا ساحر العينين يا أكحل عينك لا أحلى ولا أجمل أعطيك حبي دائما وابدا وأراك في بعض الهوى تبخل تبخل يا ساحر العينين من كان يهوى الغوى كشارب البحر الذي مرتوى يا ساحري من كان يهوى الغوى كشارب البحر الذي مرتوى لو كنت تدري ما لنا في الهوى عن حبنا عينك لا تغفل يا تغفل يا تغفل بعض الهوى تبخلوا تبخلوا الصبر محسوب على عمرنا يا مهملا إلى متى صبرنا والصبر محسوب على عمرنا نحن لا نهتي ما نراه عذرنا فما هو عذرك يا مهمل بعض الهوى تبخلوا تبخلوا عينك بالمؤمنين يكاد عن إيمانه ينثني لو نظرت عينك بالمؤمنين يكاد عن إيمانه ينثني وإن تكن بالحب لا تعتني فالحب عن عينيك لا يسأل يوهو زاد منها بطرها جبنة المكلف هي دواء كل علة هي بنة المكلف هي دواء كل علة هي تجرها ريح الله والمحبة بالية هي جبنة المكلف هي دواء كل علة هنا الروح عنديكم رهينة يا بنات تلميذينا روحي عنديكم رهينة وانتم عالدنيا هدينا شرفتوا كل البرية يا بنات تلميذينا يا بنات يا بنات الحيضة هدمي شاذلات المحارم يا بنات الحيضة هدمي شاذلات المحارم وبحبكم قلبي هايم لا تبخلوا علي يا بنات حلو يا داريكم ضاقت علي هالثيابي انا وقعت بداريكم ضاقت علي هالثيابي وانا روحي عنديكم لا تحرموني شبابي يا بنات المكلة هي دواء كل علة هي تجلها ريع الله والمحبة بالية والمحبة بالية. يا عيون النرجسي ساهري لا تنعسي ساهري لا وانسي يا زين طبعك يا مليح يا زين طبعك يا مليح يا عيون النرجسي ساهري لا تنعسي يا عيون النرجسي ساهري لا تنعسي يا حبيبي منيتي انت ترحم مهجتي يا حبيبي منيتي انت ترحم مهجتي لك يا عيني محبتي يا زين طبعك يا مليح يا زين طبعك يا مليح يا عيون النرجسي سهري لا تنعسي يا عيون النرجسي سهري لا تنعسي سهري يا ونسي يا زين طبعا يا مليح يا زين طبعا يا مليح عليك إلي بلقى المرحبة أهلا بسلطان الظبا إلي بلقى المرحبة أهلا بسلطان الربا أهلا الصيانة والخبا يا زهني طبعك يا مليح يا زهني طبعك يا مليح يا عيون النرجسي سائري لا تتعسي يا عيون النرجسي سائري لا تتعسي سائري لا واسمتي يا زين طبعك يا مليح يا زين طبعك يا مليح يا غزالي يا جميل يا فريد الحسن مين يا غزالي يا جميل يا فريد الحسن مين يا كريما يا أصيل يا زهن طبعك يا مليح يا زهن طبعك يا مليح يا عيون النرجسي ساهري لا تتعزي يا عيون النرجسي ساهري لا تتعزي طبعك يا مليح الغيم غيم وانتشر من رؤيتك جان المطر الغيم غيم وانتشر من رؤيتك جان المطر والله بهجة النظر يا زهن طبعك يا مليح يا زهن طبعك يا مليح يا عيون النرجسي سائري لا تتعسي يا عيون النرجسي سائري لا تتعسي سائري لا تتعسي يا زين طبعك يا مليح يا عيون النرجسي ساهري لا تنعسي يا عيون النرجسي ساهري لا تنعسي ساهري لا وانسي يا زين طبعك يا مليح يا زين طبعك يا مليح غالي علينا دمعنا غالي علينا دمعنا خايف يا سكين اجمالنا يا مغيرين احوالنا على أهلنا ما كان على أهلنا Thank you. احنا وقعنا في حبكم وصار القلب بقى عندكم نحنا وقعنا في حبكم وصار القلب بقى عندكم وانتوا على عندكم خافوا يا ناس ربنا خافوا يا ناس ربنا أيوه جزاكي من إجمالنا يا مغيرين أحوالنا كان على بالنا ما كان على بالنا رميتوا الشبك واحنا وقعنا بشبك انتوا رميتوا الشبك واحنا وقعنا بشبك غير اللي داق وانشبك ما راح يضرب حالنا ما راح يضرب حالنا يوه جزاكي نجمالنا يوه يا مغيرين احوالنا الهوى والهواي ما كان على بالنا ما كان على بالنا ما كان على بالنا ما كان على بالنا هايوه.